بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 98 بعد 500، ومع الصفحة 44 بعد 400، ومع البيت 40 الذي فيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. الحديث إذن في المتشابهات، يقابل المتشابهات المحكمات. مر معنا أن كتاب الله عز وجل كله محكم وكله متشابه، ومنه محكم متشابه. حينما نطرح هذا الطرح لا نطرح ألغازا، وإنما نطرح مسائل، لكل مسألة من هذه المسائل معناها وحدودها. حينما نقول كل القرآن محكم، على معنى أنه تنزيل من الله جل جلاله، وقد أحكم الله عز وجل ما أنزل. وحينما نقول كله متشابه، نعني بذلك أنه يشبه بعضه بعضا في كونه في أوج البلاغة وأروع ما تكون الهدايات والبصائر. وحينما نقول منه محكم منه متشابه، وهذا الذي ذكرناه كله مأخوذ من كتاب الله عز وجل، تارة وصف بأنه متشابه، تارة وصف القرآن الكريم بأنه محكم، تارة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه عليه التبعير، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إذن نحن بين يدي المتشابه خصوصا، لأن المحكم لا اختلاف في معانيه. ربما كان الآيات المحكمة أكثر من معنى، لكن دلالة النص على هذه المعاني دلالة واضحة، كقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، كقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، كقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهو كره لكم، كقول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه كلها من المحكمات، بل قول الله عز وجل: وهذا هو أم المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويضم له قول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. هنا يمكن أن نتحرك حركة طفيفة لندخل في المتشابهات. ما المتشابه؟ ما المحكم؟ ما موقف كل من السلف والخلف من المحكم والمتشابه؟ وإن كنا تعجلنا نتعجل نقول: المحكم أنزل لنعمل به، وهذا قول السلف، والمتشابه أنزل لنؤمن به. الدليل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. آمنا به الضمير هنا يعود عن المتشابه، والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما المحكم قلنا فمن أجل أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونأمر المعروف وننهى عن المنكر ونقيم الإحسان في كل ميادينه، ولتنبض الحياة حياة المسلم بالخيرات، سواء في نفسه بينه وبين أهله، بينه وبين إخوانه، بينه وبين جيرانه، بينه وبين كل أفراد العالم. إذا نحن بين يدي هذا المسار الذي لعله قد شنت فيه حملات وسودت فيه صفحات، ولعل الزمان قد انقرض كثيرا منه وهناك خصومات، وما أظن أن هذه الخصومات ستنتهي ستبقى، ولكن ربما يخفف منها بعض التخفيف. المتشابه ما دل ظاهره على ما لا يليق بالله عز وجل، ولعل الذي يعترض بالاعتراض الذي سآتي به بعد هنينة. المتشابه النص الذي ظاهره يوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، هل هناك قواطع تقطع بأن الله لا يشابه المخلوقات؟ هل العقل يدل على هذا؟ هل النقل يقرر هذا؟ بالاتفاق دل النقل ودل العقل على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وقد قرر العلماء أن كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. حيث تقرت هذه القطعيات ونجد أنفسنا في رحاب اللغة التي اختارها الله عز وجل وعاء برسالة الخاتمة، واللغة ربما سمعنا القائل يقول فيها رفيع العماد، نقول ما رفيع العماد؟ يقول كناية عن الزعامة. اربط الآن بين رفيع العماد وبين الزعامة، أو تسمع القائل يقول كثير الرماد. ما كثير الرماد؟ قال كثرة الكرم، إشارة الكرم، رجل كريم مضياف. فما علاقة بين الرماد؟ جعله الله عز وجل في وجوه أعداء الله عز وجل ليلبسهم وهو حار يكوي كيا، وبين الكرم. إذن هذا تعبير من تعابير اللغة، واللغة أقول الاتفاق الآن باتفاق كل جاهلة العلماء والذين أنكروا هذا ليس معهم دليل على الإنكار، اللغة فيها حقيقة وفيها مجال. قلت لقائلهم فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أنا يمكن أن أرى وحشا من الوحوش يتربص لينقض على فريسته، يتربص به الدائرة، لكن يريد أن ينقض هذا تعبير مجازي. قال لا، الجدار له إرادة، لا مانع، ما عندنا مشكلة. إذن الجدار مختار أيضا لا مانع، ما اختلفنا على هذا، لكن جاء التعبير يريد أن ينقض، هذا كناية عن قرب سقوطه. يعني نحن نقول بتعبير المباشر آيل للسقوط. كيف تمر بجانب هذا الجدار وهو آيل للسقوط؟ أما تخشى أن ينقض عليك؟ حتى في من الانقضاض ترى فيها تعبير مجازي رائع جدا. إذن اللغة هو اللغة بصورة عامة. محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى بقلمه الساخر أحيانا اللاذع أحيانا يقول، نقول لهذا الذي ينكر المجاز، نقول ما رأيك في الجدار والوتد؟ يقول الجدار للوتد. لم تشكني؟ يقول سل من يدقني. هذه صورة من ظن أن الجدار قد تكلم وأن الجدار قد تأوه وتألم هو بعيد عن طاعة اللغة. والقرآن الكريم القالب اللفظي في اللغة العربية، وأنت إذا أردت أن تتعرف إلى المجاز والحقيقة في اللغة، ونحن لا مانع أن نقدم بين يدي ما سندخل فيه من المتشابه مثل هذه المقدمة، لأن الآيات القرآنية نزلت بلغة عربية، وإذا أردت أن تتعرف إلى عطاءة اللغة العربية ما عليك إلا أن ترجع للشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي ممتلئ بهذه الحقائق والمعاني، الحقائق اللغوية. يقول عنترة فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم. الفرس، الفارس عنترة، والفرس معنتر بعنترة، والفرس من الفارس كما يقولون. الفرس من شدة ما يقدم به عنترة في صدور القوم قال فزورة، ما طاق الفرس من وقع القنا بلبانه، لأنه رماح القوم كانت تنشب في صدر الفرس، اللبان الصدر. فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي. قال له اتق الله فيه يا رجل، اتق الله، شو انت عنترة؟ هو فعل عنترة طلع. قال وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، التحمحم صوت الفرس. إذن لاحظ التعبير، التعبير وشك إلي بعبرة وتحمحمي. هنا نجد أنفسنا أمام التعبير المجازي، هذا تعبير مجازي والله، ما شكى ربما زور، ما في مانع زور، لأنه الفرس فيه آلام والرماح إذا مزق صدره يتألم، لكن بعبرة أيضا ذكي، هذا معنى ترى فوق، يعني معنى فوق الحقيقة، وإنما هو يدخل فيه. نعم، حينما نذكر هذا نذكر أن الأصل المحكم هن أم الكتاب، وأن المتشابه تعابير قرآنية أو تعابير جاء بها الحديث الشريف ليقرب لنا معنى من المعاني. سألني أحدهم جزاه الله خيرا، والسؤال كان على الهاتف وأنا كنت مشغولا، والسؤال يدخل في العقيدة لكن أنا قصمت الجواب، قال لي مر معي حديث شريف يقول الله فيه وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن. نعم، أحب لقاؤه وأكره مساءته، لأن يعني سكرات الموت ليس سالم. الفقرة ما ترددت في شيء، هذا كلام يدخل في الحديث القدسي، هذا يرجع إلى الله عز وجل. ترددت، هل التردد هنا يصح أن نقول أن الله يتردد تردد ليس كمثله شيء؟ مرفوض، لكنه تعبير، تعبير. والذي ليس له، أنا ما أقول تذوق في اللغة، فهم في اللغة، تذوق أمر فوق الفهم، يعني إذا كنت لا أتذوق فلا أقل من أن أجلس على مائدة مصطفى صادق الرافعي أو عبد القاهر الجرجاني من أجل أن أتعرف إلى أساليب اللغة ومناحي اللغة وجماليات اللغة وقمم اللغة، كل ما شئت فيما يتعلق بعطاءات الكلمة، حتى ينبغي أن أتعرف إلى البيان وأقسام البيان. من كان جاهلا بالبيان فلا بيان له. التشبيه، ربما جميع الناس يعرفون التشبيه لقربه، لكن فيما يتعلق بالاستعارة، الاستعارة المكنية والاستعارات التصريحية، كل ما شئت أنت في قضية البيان عم تكلم عن البيان، وأدق من هذا ما يتعلق بالفصل والوصل. دعك من البديع، البديع أيضا أمره من البلاغيات الرائعة. إذا نحن أمام خضم من عطاءات اللغة، ونحن مع نصوص قرآنية اختار الله عز وجل لها القالب العربي، يعني قالب اللغة العربية، نحن إذا أمام المتشابه. ما موقف السلف والخلف من المتشابه؟ كل نص أوهم التشبيه أوله، هذا خلف، أو نزه أول أو فوض، ورم تنزيها، إما أن تؤول وإما أن تفوض. بالنسبة لعبد الكريم أنا مع فوض، السلف كلهم ينزهون الله عز وجل، وعبارتهم في التنزيه قد تختلف، يقولون على ما يليق بعظمة الله، على ما يليق، معنا ليس كما يخطر ببالك وببالي، لأنه لا يصح أن أتصور صفة من صفات الله عز وجل على معنى الخيالي، يعني أتخيل الصفة. كان أسمع قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وأبدأ بخيالي أسرح وأمرح لأقول هي يد، لكن ليست كأيدينا. لما تقول يد أنت، أنا أحاصرك هنا حقيقة، وحاصرك لأنني لي موقف أنا من يد الله فوق أيديهم، وأنا سأقوله لك بوضوح. أما أنت سأحاصرك إذا قلت يد ليست كالأيدي. يد هذه الكلمة ماذا تعني بها؟ إذا كنت تعني بها عضو، والله أبعد، لأن الله عز وجل لا يصف بالأعضاء، 100% لا يصف بالأعضاء. والذين يصفون الله عز وجل بالأعضاء المجسمة، وفي فرقة منتمية للمسلمين وهي مجسمة، يقيمون المتشابه على ما هو عليه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يد الله فوق أيديهم حتى يضع الجبار قدمه في النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الرحمن على العرش استوى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا ما جئت إلى الآيات الأخرى اللي هي متشابهة هم يضطرون إلى أن يؤولوها من أجل أن ينسجم المعنى مع ما رسموه من معاني وجعلوا لها لوحة في أذهانهم. أما الأصل ما كذا، ما نجمع نحن النصوص المتشابهة لنجعل منها لوحة، ما يجوز هذا أبدا على الإطلاق. ما الذي إذن ينبغي أن نفعله؟ أنا حينما أقول هذا الكلام أقوله من باب الطرح فقط. أما أنت إذن ما عندي مشكلة على الإطلاق، إذا وقفت على معنى صحيح خذه، وإذا لم تقف وأردت أن تسأل اسأل، وإذا أردت أن ترفض لك ذلك. لكن على من عرف شيئا أن يبلغه أو يبينه، وعلى الذي يستمع له أن يتبنى أو أن يرفض. كل متشابه، كل آية أو حديث يدل ظاهره أو ظاهرها على أن الله يشبه المخلوقات، أنزه الله عز وجل مباشرة وأقول هذا النص أفهمه من خلال ليس كمثله شيء، أقطع بأن له معنى يعلمه الله. إذا طلب مني أن أحدد المعنى أقول لك أنا لا أفوض. أنا الخلف، بعض الخلف أو أكثر الخلف أو مذهب الخلف إنما يؤول بمعنى أنه يحدد معنى هو يختاره، لسنا مع تحديد معاني، لأن أي معنى يحدد لنص متشابه لا نقطع به. والعقائد إنما لا تبنى على الظنون، غلب على ظني أن هذا المعنى هو كذا وكذا بالنسبة لنص المتشابه. إذن هو نص سواء كان آية أو حديثا ظاهره يشبه أو يشبه الله عز وجل المخلوقات، أنزه الله عز وجل عن هذا الظاهر المتبادر، أقطع بأن له معنى يليق بالله ويعلمه الله عز وجل، أنا ما أستطيع أن أحدد هذا المعنى تشبثا بقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، واتباعا لي والراسخون في العلم يقول آمنا به، آمنت بأنها آية وآمنت بأنه حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. هل يمكن أن نفهم معاني بعض المتشابهات يوم القيامة؟ أنا ما أستطيع أن أنفي، وإذا قلت لي أثبت أنا ما عندي دليل، لكن التوجه بذاتي إلى أنه يمكن أن نفهم هذا، يمكن أن نفهم ما معنى. لكن يوم القيامة، يوم القيامة مو دار تكليف، ليس دار تكليف وإنما دار تشريف، هناك كثير من الحقائق إنما تتجلى يجليها الله عز وجل لنا. هذا ما يتعلق بجملة الموقف من المحكم ومن المتشابه. كل نص من كتاب أو سنة أوقع الأخذ به بحسب ظاهره في وهم التشبيه. القطع الآن هذا تكرر ولا مانع من يتكرر. القطع الله عز وجل لا يشبه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، ولا نوقف إن شاء الله مع قضية الأسماء ولا بأفعاله. لا يوجد مخلوق كائنا ما كان المخلوق يشبه الله في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه أو في أفعاله. ما الذي طلب منا؟ طلب منا أن نتعرف إلى الله من حيث ذاته وصفاته وأسماؤه وأفعاله. من هذه المعرفة؟ بالقطع ليست معرفة كنه، لا نعرف كنه ذات الله وليس لنا ذلك. ولو انفلقت في الخشن لا تستطيع أن تقترب من هذا الاجتماع، ولا جبريل يقترب منه، هذا ممنوع. غير ممنوع أن أستدل على الله بالآيات، دلني الآيات على الله، دلني الحديث على الله، دلني هذا الكون على الله، دلالة الآيات على الله من باب دلالة الكلام على المتكلم، دلالة الحديث على الله من باب دلالة من أرسل ليدل على الله. كل كلامه يدل على الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالتعريف بالله تبارك وتعالى. وأما دلالة الكون، الكون يدل على أسماء الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل ترجع إلى صفات الله تبارك وتعالى. الكون كله أفعال الله، كله خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء فهنا حينما أتعرف إلى الله أنا من خلال الكون، أتعرف إلى الله من خلال أفعال الله تبارك وتعالى، فهي التي دلتني على الله جل جلاله. قلنا الكل ممنوع، وأما كل ما يدل على الله عز وجل سواء كان من كلامه أو كلام رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، أو من دلالات الآثار التي هي الكون، هذا كله مأذون به، بل دعينا إلى أن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذه المعرفة. يعني سبيل المعرفة، يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: الكون وكلام الله عز وجل، كلام الله أقطع في التعريف بالله تبارك وتعالى. إذا هنا ما في مانع من العبارة، إذا ستر الله عز وجل عنا معنى من المعاني لم يبحث فيه كتاب الله عز وجل، اعلم أنه ليس لك أن تنبش عنه، بل إن قضايا القضاء والقدر في العمر إذا ذكر القضاء فأمسكوا، لأن هناك ورائيات. لكن لا يعني هذا أني لا أتعرف أنا إلى أن القضاء عبارة عن عقيدة جزئية تندرج في صفات الله، صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة، لا مانع من هذا. هذا لا يعني أنه أنا دريت كل القضاء والقدر. سلم لله عز وجل. جانب التسليم لله عز وجل من أرقى العبادات. أحد الأحباب يقول: كيف أصل إلى مرتقى الكمال في التحقق بالصبر؟ فكان الجواب: هو يريد كيف يبلغ مرتقى، أعلى مرتقى في الصبر. الصبر يكفي به قول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. شو أحلى من هذا؟ والله يحب الصابرين بكفي حقا. دعك من الأسود: يصب الثواب على الصابرين يوم الصابر بلا حساب. صب خاصة أهل البلاء. فلما سأل هذا السؤال قلت له: يا أخانا سل الله العافية، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهم يسأل الله الصبر، قالوا: أنت تسأل الله البلاء؟ إذا وقع البلاء بي أسأل الله أن يصبرني، أما قبل أن يقع البلاء قل صبرني، يعني ابتليني حتى أصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نحن نبلوكم بشر الصابرين. بالجنة ما في صبر، ما في بلاء. إذن سواء علينا أصبرنا أم جزعنا، أهل النار هذول وبرد الله جميعا. فقال الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مرون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. العجيب هنا في النار أن هؤلاء الطغاة في الدنيا بقي طغيان معه في الآخرة. قال: لو هدانا الله لهديناكم. انتم تبع حتى في الاخره، حتى في النار تبع. يخرب بيت شيطانكم، ما اغفلكم وما ما اسمك مخكم، مخ سميك، مخ متجلق، هذا هو المخ المتجلق. والثانيين ايضا يعني حتى في النار قال: لو هدانا الله لهديناكم. استغوا على انفسكم، ثم ما بيفيدهم لا الصبر ولا الجزع، لا اذا فقدوا الصبر بيستفيدوا ولا اذا صبروا بيستفيدوا. لكن قلنا لهذا الاخ الله يجزيه خير، قلنا له: ان نسال الله عز وجل العفو والعافيه، اذا ابتلانا سالنا الله عز وجل ان يصبرنا. لكن هذا لا يعني انه انت لا تحتاج الصبر الا اذا وقعت في البلاء، لا يعني هذا الكلام، وانما هذا مقدم لنصل الى ارفع انواع الصبر: ان تصبر عن معصيه الله وعلى طاعه الله، وهذا ما له علاقة بالبلاء. ولذلك قرر العلماء فيما يتعلق بالأقدار، الأقدار الكونية نصبر لها من باب إيماننا بالقضاء والقدر. الأقدار الكونية. الأقدار الشرعية الآن، قال العلماء: يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين ارتقى بقوله معاذ الله لما قال له ذوس العزيز: هيت لك، أعلى بكثير من حاله لما ألقي في الجب. لاحظ لما ألقي في الجب، لما ألقي في الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا بغيابة الجب وأوحينا إليه، لاحظ ارتقاء له، يلا في الجب ارتقاء، أما هنا قال معاذ الله، بعدين بين الله عز وجل أنه قد حماه، حمى يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الأمين. لما كان أرقى؟ قال لأنه فيه لجب النفس عن شهوتها. أنت لا سمح الله لو أنه قد ألم بك وجع الضرس وبدأت تتأخوخ طول الليل، هذا بلاء حقيقة، بلاء والله. وجع الضرس يفقد المشاعر كلها، بيخدرها. ضاع هذا وجع الضرس، وضاع كاسية عارية مائلة مميلة تريد أن تستدرجه، فثبت قدمه وألغاها، ألغاها من وجوده. أيما أرقى؟ الأرقى أن يضيئها من وجوده حقا. قالوا لإحدى النساء افتني فلانا ولك ما تريدين، فمشت وراءه كلمته، أخذ يجيبها دون أن يلتفت. قالت التفت، التفت، كادت أن تقلع عينها توبة إلى الله جل جلاله، لأن التفاتي ربانية، هي التفاتي خلع قلبها، خلع هذا المنور حقيقة لا المتهالك. فإذا ما كنا أمام نصوص متشابهة أيصح أن نجريها على ظاهرها؟ سيأتي بحث رائع فيما أذكر في نهاية قضية المحكم المتشابه، من حكمة من إنزال المتشابه؟ كان بالإمكان أن يكون كل القرآن ترى محكم، بالإمكان، ما الحكمة؟ سنتبين الحكمة. هنا يقول أي نص أو مظاهره مشابهة الله عز وجل للحوادث. لماذا يقال هذا الكلام؟ قال لأن بعض النصوص توهم بظاهرها، أقول أنا مو بحقتها، مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. هل هناك قواطع؟ نعم هناك قواطع يمكن أن نتحرك بها صوب المتشابه، القواطع عقلية ونقلية، بل أقدم النقلية على العقلية. العقل قطع أنه لا يصح أن يكون المخلوق مثل الخالق، لا يصح. المشابهة لو افترضناها افتراضا حتى نتبين مصادمتها للحقائق، لو أننا افترضنا المشابهة لكان الله مماثل للمخلوقات، وبالتالي يحتاج الله عز وجل إلى ما احتاجت إليه المخلوقات. لذلك الله عز وجل بخطوط عريضة له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والظاهرية المطلقة والباطنية المطلقة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وله الكبرياء المطلق والعز المطلقة والإرادة المطلقة. هذا كلام صحيح ترى، هذا مبالغة، يمكن أن أبالغ في كل ما يمكن أن أقوله إلا بهذا. بل إذا قلت المطلق أنت بظن أنا وقفت على الإطلاق، لا والله ما وقفت، ولا أنت وقفت على الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله وأقدر الناس على التعبير عن المشاعر الإيمانية والأذواق الإيمانية. يقول أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ذوبان كامل. وأعوذ بك منك ذوبان لم يشهد معه الرسول صلى الله عليه وسلم ذرة من الكون. وأعوذ بك منك، إذا شهدت أن الكون على فكرة، قل أعوذ بالله من شر ما خلق، وضح من شر ما خلق، هاي من شر، قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، هذا مشهد عادي. لكن أعوذ بك منك ما به إلا الله، فأبشر الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل هو القابل الرافع، هو الذي أنعم على الوجود كله بنعمة الإيجاد والإمداد. صحيح بعض الظواهر الكونية سترها الله عز وجل بالأسباب، ونتعامل مع الأسباب علما بأنه الله عز وجل هو مسبب الأسباب، الله عز وجل خالق السبب والمسبب والعلاقة بين السبب والمسبب. حتى حبس الأسبر اللي تأخذها أنت وتريح رأسك الذي كان يضرب بعد سماعك نشرة أخبار من النشرات المفضلة هذه، وانفلقت أو كدت أن تنفلق أمام الكذب والزجل والتورم الفاجر، وأخذت حب الأسبر واستراح رأسك، أنت تظن الأسبر هو الذي أراح رأسك؟ لا والله، والله هو سبب، ستر الله عز وجل به قدرته. كل وجود خلق الله عز وجل. وهنا لا نقول خلق الله من حيث بطن المظاهر، الخلايا في الأشياء خلق الله عز وجل، تركيب الأشياء خلق الله تبارك وتعالى، الثمرات التي تترتب على البذور خلق الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قال، يقول الله عز وجل كما في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. أولا لم يكن فعل منفي، لم يكن، وكلمة أحد نكرة جاءت في سياق النفي، وحيث جاءت في سياق النفي دلت على الإطلاق على العموم. تبحث في إنتين وخبرني إذا تحصل أحد يماثل الله عز وجل. من الآن معك من الآن إلى بعد ما يدخلك الله عز وجل، ما أظن أنه يبقى معك هذا، لكن إلى أن يدخلك الله عز وجل الجنة، وبعد مليارين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إلى صلاة الصبح الآن عشرة، أنا سأجيك إن شاء الله إذا ربي يكرمني مثل ما أكرمك. بدي أقول لك إيش ذكر، أنا قلت لك بحثي عن أحد يكافئ الله عز وجل، قل له يا ابن الحلال أنا تبت إلى الله عز وجل من وقتها، أنت إلى أن تحاصرني ما عندنا. ولم يكن له كفوا أحد، هي آية قرآنية، هذا الكلام دلنا الله به عليه، هذا الذي قلناه في السابق، دلنا الله بكلامه عليه، هو الله عز وجل يقول ولم يكن له كفوا أحد، وإن كان الآن في سياق الغيبة، يعني لم يقل ولم يكن لي، قال له، من أجل أن تستحضر هذه المسألة دون أن تملأك أنوار الخطاب. إذا قال لك ولم يكن لي، أنت ما عاد رحت دمن لك كما يقول. إن الله عز وجل يقول ولم يكن لي، قال لا ولم يكن له، ابحث فيها ما عاد أنا مشيئة. لا بذاته ليس له شريك ولا كفو، ولا في صفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. هنا يمكن أن نستأذن هنا الكتاب ونقف عند ليس كمثله شيء، على أن نكمل إن شاء الله عز وجل، من أجل أن نتعرف إلى ما يتعلق بالأسماء. هذه القضية لعلها من أوسع القضايا المعرفية. المسلم الذي تعرف إلى أسماء الله ومعاني أسماء الله وعاش في أنوار أسماء الله هو الذي درج في الطريق إلى الله تذوقا. عن كلام ما تنفك ظاهرة من ظواهر الكون عن أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. كل الظواهر الكونية ترجع إلى أسماء الله، وأسماء الله عز وجل ترجع إلى صفات الله تبارك وتعالى. أنا عندي حديث لعله يصلح للدخول في قضية العلاقة بين الصفة والاسم، الصفة والاسم. العلماء قرروا أن الصفة إذا تمكنت في الموصوف وبلغت أوجها الذي ليس بعده كمال تتحول إلى اسم، حيث إذا ذكر الاسم الذي هو عبارة عن كمال الصفة في الموصوف ما ينصرف الذهن إلا لمن اتصف بهذه الصفة الكاملة. يعني إذا كملت الصفة في الموصوف تحولت إلى اسم. واحد صبر على مثل المسائل، هي صح أن أشتق من فعل صبر صابر، صحيح؟ من فعل صبر صابر، نقول فلان والله صابر، قل له كيف عرفت؟ بيقول والله أكل مخالفة بألفين درهم وما بكى، ما عندك صابر على المخالفة، ما عندنا مشكلة صابر. لكن ما رأيك الآن أن نسميه صابر؟ هل كون صابر مشتق من صبر في مسألة مثل إذا سميناه صابر؟ إذا سميناه صابر معناته هو مصنع صبر صار، الصبر مر. عموما هو تذوق حالة الصبر من باب استشراف محبة الله للصابرين. إذا سميناه صابر إحنا، لاحظ الفرق الآن بين صابر المشتق من صبر وبين هو صار كل صبر، فإسمه صابر صار. بمعنى إذا قلنا نحن نتحدث قلنا لك أنت رئيس صابر، مباشرة يذهب ذهنك إلى من شكر بالصبر اتصافا بلغ كماله حتى انتقل من كونه صبا إلى أن أصبح اسما. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ذكره في التوراة والإنجيل، وهذا بالنصوص، محمد رسول الله والذين معه الآية معروفة، وأيضا ورد ذكره على لسان المسيح عيسى بن مريم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهناك نصوص جاء الرب من سيناء وأشرق من سائر واستعلن في جبال فاران، جبال فاران جبال مكة، وجاء وأشرق يتكلم عن موسى وعيسى، ثم استعلن ظهر ظهورا في مكة المكرمة. وجبال فاران مذكورة في التوراة، إنه إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام أخذ ولده وزوجه فوضعهما في جبال فاران، عندهم بالتوراة ليس هذا من باب الإلقاءات. ماذا قال عبد الله بن عمر بن أبي العاص؟ قال إنه ذكر في التوراة مثل ذكره في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي. ورسول صلى الله عليه وسلم أحب الوصفين عبدي ورسولي، عبدي أحب للرسول صلى الله عليه وسلم، عبدي ورسولي. الشاهد فقط في سميتك المتذكر، في التوراة سميتك المتوكل، وهذا كلام الله عز وجل بناء على أن التوراة من كلام الله تبارك وتعالى. لما قال سميتك المتوكل، هل يعني فقط قيام صدق التوكل في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أم صار التوكل فيه اسما له؟ سميتك المتوكل. ولذلك العلماء قالوا الرسل عليه الصلاة والسلام خاطبة توكلوا على الله باتفاق، لكن من سيد المتوكلين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه المتوكل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ولعله قد ورد بيان أبعاد هذا الاسم في السيرة الشامية لما تناولنا أسماء النبي عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هذا كله من أجل نقطة واحدة فقط، وهي الله عز وجل له الأسماء الحسنى، الاسم العلم الله. هل تعلم له سمية بمعنى لا يسمى باسم الله إلا الله فقط لا غير. بقية أسماء الله عز وجل أيضا أبعد عن اسم الرحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها أيما تدعو، بمعنى إذا دعوته باسم الله أو باسم الرحمن. وبقية الأسماء الآن يمكن أن يكون للعبد نصيب من أنوار الأسماء الأخرى، لأنها ليست خاصة بالله عز وجل إلا من حيث إنها أسماء الله عز وجل. حتى إذا قلنا هذا الكلام الآن، الله خاص بالله، علم على الذات. حينما نقول الله نستحضر مباشرة أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، ليس كمثله شيء، متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقصان، له الأسماء الحسنى، هو الخالق البارئ المصور. كل أسماء الله مندرجة في الله. لفظنا الله، قولنا الله، نعني ذات متصفة بالصفات. كل أسماء الله داخل في اسم الله، كل أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء البدل الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله بدل هذه، بدل إذا قلت العزيز من أسماء الله، لكن مع ملاحظة العزة، إذا قلت القادر من أسماء الله، إذا لاحظت القدرة العليم من أسماء الله، إذا لاحظت العلم. أما إذا قلت الله، كل هذه المعاني كل الأسماء هذا أخي باسم الله. ولذلك لا يسمى باسم الله إلا الله تبارك وتعالى. ماذا نعني حينما نقول لك نصيب من سائر الأسماء الأخرى؟ وهذا ترى سببه أنه جاء وصية لأحدهم وهو يتابع ونحمد الله عز وجل على ذلك، فإذا به يقول أرجو أن توضح لي ما معنى أن لك نصيب من اسم الله. نقول أولا إذا أطلق العزيز على الله اسم أسماء الله العزيز العزيز الحميد، معنى اسم العزيز بالنسبة لله غير معنى العزيز بالنسبة لك أنت. عزتك تبع لعزته، عزتك من عزته، ولله العزة ولرسول المؤمنين ولله العزة جميعا، عزة الله ذاتية، عزتك أنت ممنوحة من الله تبارك وتعالى. حينما نقول حليم، حينما يطلق على الله الحليم له معنى يليق بعظمة الله عز وجل، وأنت حينما يقال إنك حليم ما شاء الله على معنى يليق بك أنت من حيث إنك إنسان، إذا لك نصيب من أنوار اسم الله عز وجل على ما يليق بك دون أن تكون قمشراك في المعنى على الإطلاق. هيهات، أين أنت من الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا؟ لكن أنت حينما أقول لك أنت قادر، أليس لنا قدرة؟ ليس لنا قدرة، أنت قادر. لكن هل أنت قادر مثل الله قادر؟ أبدا، ليس هذا كهذا على الإطلاق، بل قدرتك أنت من الله عز وجل. أنت تسمع، تسمع طبعا وجعلناه سميعا بصيرا، لكن سمعك كسمع الله عز وجل؟ أبدا، لا تقارب على الإطلاق، لكن لك نصيب من أنوار أسماء الله عز وجل. وهنا حتى نقارب كثيرا، معنى الاسم فيك غير معنى الاسم لله تبارك وتعالى، حقيقة الاسم فيك غير حقيقة الاسم بالنسبة لله عز وجل. ومع ذلك أكرمك الله عز وجل إذ تخلقت بخلق دعيت به حليم. ألا يحبك الله إذا كنت حليما؟ يحب الله عز وجل الحليم. أنت حينما يعطيك الله عز وجل من أجل أن تكون محسنا، هل يحب الله المحسنين؟ الله عز وجل يحب المحسنين. أنت إحسانك من الله عز وجل، أنت وإحسانك من الله تبارك وتعالى، إحسانك يليق بك من حيث إنك مخلوق، بل أعطاك لتحسن، فإحسانك ليس ذاتيا، وإحسان الله عز وجل إحسان ذاتي. ومن هنا يقول الغزالي رحمه الله: الله اسم للموجود الحق، كل وجود ما سوى الله ممنوح من الله، لولا الله لما وجدنا نحن على الإطلاق، نحن مخلوقون لله تبارك وتعالى. الحق لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي، فإن كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته. أنا وأنت ما وجدنا بذاتنا، ما أوجدنا ذاتنا بذاتنا، وما أوجدنا غير الله عز وجل، الله وحده هو الذي أوجدنا. لذلك حينما نقول الله نقصد من له الوجود الذاتي والكمال الذاتي، أما بالنسبة لنا فلا نصيب لنا من هذا. اعلم أن هذا الاسم أعظم الأسماء 99، الله. لذلك ابن عبيد قلنا يقول: لا ذكر أعلى من ذكر الله الاسم المفرد للعارفين بالله تبارك وتعالى. في حاشية ابن عبيد هذا هو أرقى مقامات الذكر لله تبارك وتعالى، ولذلك غالبا يقول يحتاج إلى مراقبة لأنه قد يجذب ويخطب. لأن جذب يا شيخ وأنت صدقني أحسن لك إذا جذب، لأنه هذا لا تأخذه ترى معلم، هذا شطح اسمه. قال: لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية، كل الصفات الإلهية، لا يخرج اسم من أسماء الله عن اسم الله، كل أسماء ولا صفة من صفات الله عز وجل. ثم نختم بمعاني سائر الأسماء. قال معاني، لاحظ معاني سائر الأسماء، يتصور أن يتصف العبد بثبوت منها، يعني بحظ منها. إذا صبرت، إذا صبرت كنت صابرا أو صبورا، إذا اشتد منك الصبر أيمكن صبار شكور، صبار صغير مبالغة، وشكار أيضا صغير مبالغة من الشكر. والله عز وجل أيضا من أسمائه الصبور، لكن معنى اسم الصبور بالنسبة لله غير معنى اسم الصبور بالنسبة لك أنت، حتى يطلق عليه اسم مثل الرحيم. أنت حينما تتفجر رحمة هل يقال والله فلان رحيم؟ يا أخي ما تبعد، أنا سأقف عند هذه فعلا بكفي، ما تبعد. أما قال عليه الصلاة والسلام الراحمون، هاي جمع رحم، يرحمهم الرحمن. أما قال الله عز وجل بحق الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء جمع رحيم، أنت رحيم وأنا رحيم، أنا إن شاء الله أرجو الله عز وجل، أنت رحيم وأنت رحيم. ألا يحبكم الله؟ يحبكم لأنكم أخذتم اسما يحبه الله تبارك وتعالى، فأنتم رحمتكم تليق بما أعطاكم الله عز وجل، وأيضا هي ثمرة لهمتكم. ذلك أن الرحيم ينبغي أن يجاهد نفسه ويتخلى عن القسوة التي ربما عشعشت في النفوس فتلبدت فيها، فتحولت النفس من نفس فيها رحمة إلى أن قال الله عز وجل فيها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة ما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيهدم الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، هو لا ماء بل سموم بل غازات بل مدمرات. يتفجر الماء، يتفجر من الصخر، ومن هذه القوالب الحيوانية في صورة إنسان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يوم لنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.